الحمد لله، الحمد لله أهل الحمد والشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فضل شهر رمضان وخص منها الليالي العشر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أكرم رسول نزل عليه أشرف ذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر الحاضرين، اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه، فإن تقوى الله تعالى هي الزاد إلى دار المعاد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المؤمنين، ها نحن اليوم نصادف جمعة غريبة، هي الجمعة اليتيمة، جمعة وداع رمضان، شهر الرحمة والغفران. فهنيئا لمن زكت في رمضان نفسه، ولمن رق فيه قلبه، ولمن تهذبت فيه أخلاقه، ولمن حاز فيه الخير العظيم الوفير. ونسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يمن علينا جميعا بإدراك بقية لياليه وأيامه في الخير والمسرات وعظيم المغفرة والبركات، وأن يجعل كل ذلك شاهدا لنا لا شاهدا علينا. إن كان أكثر رمضان قد ذهب، فقد بقي منه ما هو أغلى من الذهب، بقيت الجائزة الكبرى في سباق العشر الأواخر، حيث تتنزل الرحمات وتقال العثرات وتعظم الدرجات وتضاعف الحسنات. كيف لا ونحن نلتمس في هذه العشر ليلة من أفضل ليالي الدنيا، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ليلة العمل فيها يفضل العمل على أكثر من 83 عاما، فما أعظم بركتها، وما أوفر مكانتها، وما أعظم ثواب الله عز وجل فيها. ليلة هذا قدرها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من ليالي رمضان، فيشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله، ويؤكد في الحديث الصحيح أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنحسن وداع شهرنا بالاجتهاد والعمل والاعتكاف والقيام وأنواع الصدقات في بقية هذه الليالي الصالحات الباقيات. معاشر الحاضرين، من لطيف رحمته وعظيم حكمته أن شرع الله لعباده في نهاية هذا الشهر زكاة الفطر. زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو والمآثم، زكاة الفطر جبر لنقص الصيام، زكاة الفطر طعمة للمساكين ومواساة للمحتاجين، زكاة الفطر شكر لله على بلوغ هذا الشهر الكريم. زكاة الفطر أيها الإخوة الكرام فريضة على كل مسلم ومسلمة ولو لم يصوموا رمضان، يخرجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. زكاة الفطر يجزئ صاع واحد عن الشخص الواحد، وهذا الصاع من قوت البلد، ففي البحرين صاعنا من غالب قوتنا وهو الأرز، وهو ما يعادل كيلوين ونصف تقريبا من الأرز يخرجها الشخص عن نفسه، وهكذا عن بقية أفراد أسرته. والأصل أن تخرج من الطعام كما ورد بذلك الحديث، ومع ذلك يجوز إخراج قيمتها نقدا بدل الطعام إذا كان ذلك أنفع للفقير أو عند وجود الحاجة أو المصلحة الراجحة، وقيمتها حينئذ في البحرين دينار ونصف عن كل شخص. واستحب سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، ولا يجب ذلك. ومن أخر زكاة الفطر بدون عذر عن وقتها الأخير وهو خروج الإمام لصلاة العيد فهو آثم وعليه التوبة في حال التأخير، ومع ذلك يجب عليه أن يخرجها من باب القضاء. والأصل في زكاة الفطر أن تصرف وتخرج في البلد الذي يقيم فيه الإنسان، ومع ذلك أجاز كثير من الفقهاء قديما وحديثا أن تنقل زكاة الفطر إلى خارج بلد المقيم إذا كانت تلك البلد أحوج إلى زكاة الفطر من بلد الإنسان الذي يقيم فيه. كما أنه يجوز دفع زكاة الفطر كلها لشخص واحد، ويجوز توزيع وتجزيء زكاة الفطر على عدة أشخاص. ومن كان يقيم في بلد وأهله في بلد آخر فيستطيع أن يخرج عن نفسه في بلده، وتخرج عائلته عن أنفسهم في بلدهم. وإن أراد أن يخرج عنه وعنهم في بلده الذي يقيم فيه جاز ذلك. وإن أراد أن يوكل عائلته في البلد الآخر ليخرجوا عنه وعن أنفسهم في بلدهم جاز هذا الأمر، والأمر كله في سعة. معاشر المؤمنين، ربنا عز وجل يحكي لنا فيقول: ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير تلك السنة التي يسن أن نحييها من غروب شمس ليلة العيد حتى دخول الإمام لصلاة العيد. هذه السنة التي تنشر في الأسواق وفي البيوت وفي المساجد وفي الطرقات، فيردد المؤمنون معظمين مكبرين لله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول ومرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله في الختام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمد خير من صلى وصام وداوم على الخير واستقام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، صلاة العيد شعيرة من شعائر الدين، وعلم من أعلام الدين الظاهرة العظيمة، فلنخرج إلى هذه الصلاة متطيبين، متزينين، متحلين، متجملين، لابسين أفضل ثيابنا، متأسين في ذلك برسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان يستحب أن يخرج النساء، كل النساء الطاهرة والحائض والنفساء والأطفال، كان يأمر بإخراجهم إلى صلاة العيد، إلى المصلى، ليشهدوا بركة ذلك اليوم والخير ودعوات المسلمين. يخرجن متسترات محتشمات، يخرجن غير متبرجات لإدراك هذا الخير. فليحرص شبابنا وذرياتنا وجيراننا وبناتنا، فليحرصوا جميعا على شهود هذا التجمع الجميل والمحفل النبيل. ويسن أيضا أيها الإخوة أن يأكل الإنسان كسرا لحالة الصوم التي عايشها الإنسان طيلة شهر رمضان، يسن أن يأكل عددا من التمرات قبل أن يخرج لصلاة العيد كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، علما أن صلاة العيد بإذن الله عز وجل ستقام في تمام الساعة 5:28 في تمام الساعة 5:28. عيد براي will be إن شاء الله 5:28 بإذن الله عز وجل. جبر الله أيها الإخوة كسر قلوبنا على فراق رمضان، وتجاوز الله عنا وعما سلف وكان من الذنوب والعصيان. أيها الإخوة الكرام، رسالة أخيرة يوجهها إليكم إمام هذا الجامع المبارك ليقدم الشكر مرارا وتكرارا، ليقدم عاطر الثناء وبالغ الشكر على تلك الأيادي البيضاء والنفوس الزكية الطاهرة التي تتستر خلف صدقاتها ويعلمها الله عز وجل، لتقدم في كل مرة هذه الوجبات لإخواننا الصائمين في هذا الجامع، والذين قد بلغت أعدادهم تقريبا 300 شخص يفطر في هذا الجامع. فلهم منا الشكر، ولهم من الله الخلف، ولهم من الله المدد، ولهم من الله الستر والعفو والعافية، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. كما أن عامل النظافة في هذا الجامع، وتعرفون طبيعة الزحمة عند الإفطار وفي التراويح وثالثها التهجد والقيام، قد تعب ربما في التنظيف وجمع العلب وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها عادة عامل النظافة في هذا الجامع. راتبه لا يتجاوز 60 دينارا، وعليه هذا الحمل الثقيل في رمضان، فأعينوه أعانكم الله، واستروه ستركم الله، وأعطوه شيئا من صدقاتكم فإنه يستحق ذلك وأكثر. نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الأقصى وما حوله ومن حوله من شر الكائدين المتربصين. اللهم عليك باليهود المحتلين، اللهم طهر الأقصى وباحاته وساحاته وسائر فلسطين منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وارزقنا فيه صلاة الفتح يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور لما تحب وترضى، وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وإدراك ليلة القدر، واكتب لنا بذلك أعظم الأجر، وحط عنا كل ذنب ووزر. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين، وعنا في بقية لياليه على الصيام والقيام وأنواع الأعمال يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.